أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة، شرع في المقصود، ألا وهو كتاب الصلاة. كتاب الصلاة بينه وبين كتاب الطهارة صلة عظيمة، إذ أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكان من المناسب أن يقدم الشرط على المشروط. ابتدأ في كتاب الصلاة بالمواقيت، لأن للصلاة أسباب ظاهرة. سبب الصلاة دخول الوقت، فما من صلاة إلا ووقت لها الشارع وقتا. وقته في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وقته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقته عمليا بفعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صلى به الصلوات الخمس في يومين. يأتي في يوم الأول صلى الخمس في أوائل أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الأوقات سوى المغرب، وذلك ما سيظهر لنا من خلال كلام الإمام المرغيناني رضي الله عنه وأرضاه. فقال: كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب المواقيت، أول الوقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني. طيب، يناسب طبعا قبل أن نشرع في المواقيت وغيرها وفرائض الصلاة من شروط وأركان ثم واجبات وسنن ومبطلات، أن نتكلم عما هي الصلاة. ما هي الصلاة؟ الصلاة لها معنى في اللغة، في اللغة العربية بمعنى الدعاء، وجاء في القرآن الكريم هذا المعنى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على من جاءه من المسلمين مؤديا زكاة المال، وصل عليه يعني أدعو له يا محمد صلوات ربي. إن صلاتك سكن لهم، يعني إن صلاتك، إن دعاءك سكن لهم. هذا هو المعنى اللغوي. وانتقل أو جاء بعد ذلك المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي أي الذي اصطلح عليه الفقهاء. ما الصلاة في الشرع؟ هناك الحقيقة اللغوية الدعاء، ولكن صار لكلمة الصلاة معنى شرعي، حقيقة شرعية. إذا أطلقت إنما يأتي إلى الذهن مباشرة معنى الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يعني لو سألتك أو سألتني قلت لي أين فلان، قلت لك إنه يصلي، ما الذي يأتي إلى ذهنك أول الأمر؟ يصلي، بمعنى الصلاة الشرعية، ولا يأتي إلى ذهنك ولا يتبادر إليه أنها هي الصلاة بالمعنى اللغوي. هذا آية أن الصلاة صارت لها حقيقة شرعية، بل إن الحقيقة الشرعية غلبت على الحقيقة اللغوية في هذه الحالة. الصلاة هي عبارة عن الأقوال والأفعال المخصوصة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فعلا الصلاة أقوال، ذكر وقراءة قرآن، وأفعال من قيام وركوع وسجود وقعود وهكذا، مبدوءة بالتكبير تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم وهو الذي يتحلل به الإنسان من الصلاة. الصلاة فرض مقطوع به، فرض قطعي دلت على فرضيته آيات القرآن الكريم، كل الآيات التي جاءت آمرة بالصلاة هي دليل على فرضية الصلاة. كذلك من السنة النبوية حدث ولا حرج، أحاديث كثيرة جدا تعرفونها وردت في الأمر بالصلاة، وإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن الصلاة فرض من فرائض الإسلام. هنا نقطة، الصلاة ثبتت بالدليل القطعي، فمن أنكر فرضية الصلاة كفر، من أنكر أن الصلاة فرض كفر لله عز وجل، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ما حكم من هذا بالاتفاق من أنكرها جحدها، طب ما الحكم إن ترك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة؟ قالوا أيضا نفرق بين من تركها جحودا وإنكارا لها ولفرضيتها أو لفرضيتها، وبين من تركها كسلا وتهاونا. من تركها جحودا أي جاحدا فرضيتها، أو تركها قائلا إنها بالخيار، من صلى صلى ومن لم يصلي لا يصلي، أيضا أنكر الفرضية، فهذا حكمه كافر. لكن من تركها تهاونا فهل يكفر أم لا؟ جماهير علماء الأمة على أنه لا يكفر، مالكية وحنفية وشافعية، تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا أتى بابا من أبواب الكبائر العظيمة التي تقارب الكفر وإن لم تكن كفرا. طيب، أما عند الإمام أحمد رحمه الله قال بكفر تارك الصلاة، لم يفرق بين التارك جحودا وإنكارا والتارك تكاسلا وتهاونا وإن كان معترفا بفرضيتها، واستدل بظواهر أحاديث كثيرة، يعني استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، قال والترك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين التارك جحودا أو التارك أو التارك جحودا والتارك تكاسلا وتهاونا بدون جحود وإنكار. لكن العلماء قالوا إن هذه الأحاديث التي وردت وظاهرها الكفر، إنما الكفر معناه هنا إنكار نعمة الله عز وجل، إنكار نعمة الله عز وجل جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث في أن المطلوب من المسلم أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله فقد حرم نفسه على النار، يعني خلودا في النار، يعني إيه؟ خلودا في النار، ولكن يعذب بقدر ما يذنب. وقالوا إن مثل قوله من تركها فقد كفر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل إذا قتل رجل رجلا يكفر؟ لا، ولكن عليه العقوبة. فهذه أقوال العلماء في مسألة تارك الصلاة باختصار شديد. إذن يكفيك أنها عبادة، البعض قال بأن تركها كفر، فهذا يدل على أن أعظم الذنب ترك الصلاة. هذا فنبدأ مع الكلام مع المصنف رحمه الله. قال باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، كما جمع ميقات، ما من صلاة إلا ولها ميقات، بداية وقت ونهاية وقت. نعم. أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعتبر في الأفق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، لحديث إمامة جبريل عليه السلام أنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر يعني ظهر جدا، يعني أنار الكون بدون طلوع الشمس. يبقى أوله حين يطلع الفجر، نور الفجر المعترض في الأفق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو النور المستطيل، يظهر ثم يختفي، تعقبه ظلمة، تأتي الظلمة أيضا بعده، فهذا لا عبرة له. أما يعني إذا رأيت هذا النور المستطيل في الأفق فهذا ليس وقت الفجر، فمن صلى في هذا الوقت لا يكون مصليا الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم الفجر المستطيل، ولكن عليكم بالفجر المستطير، يعني المستعرض الذي ينتشر نوره وضوءه في الكون في الأفق. هذا هو المعنى، الفجر المعترض في الأفق المنتشر طولا وعرضا. نعم. وكاد الشمس تطلع، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس تطلع، يعني صلى به في آخر الوقت. ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. يعني ما بين الوقتين، من صلى في صلى في الوقت. ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو، ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم آذان بلال، آذان بلال رضي الله عنه، ولا الفجر المستطيل، يعني النور الطولي. وإنما الفجر المستطيل في الأفق. الآن في إنما الفجر المستطير في الأفق أي المنتشر فيها. في اقرأ بعد. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس إمام جبريل رحمه الله عليه الصلاة والسلام في يوم أول حين زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فائز الزوال. وقال إذا صار الظل مثله. وقال رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفيء الزوال وهو الفيء الذي يكون لأشياء وقت الزوال. اللهم إمام. طيب هنا عندنا كلمات لابد أن تعرف. قال أول وقته وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما هو الزوال؟ واحد. وقال سوى فيء الزوال. ما فيء الزوال؟ الزوال الشمس عندما تشرق ترتفع تظل مرتفعة، يعني تنظر إليها من ناحية الشرق، تطلع الشمس من الشرق من المشرق ثم ترتفع الشمس هكذا تراها، يعني عندما تشرق تراها ناحية الشرق ثم بعد ذلك تراها قد ارتفعت، وارتفاعها فيه ميلان نحو الغرب، نحو الغرب، فتظل ترتفع حتى تصير في منتصف السماء، تصير في وسط السماء، ما يسمى بكبد السماء، وهو وقت الظهيرة، وهو الوقت الذي يصير الشيء لا ظل له، يعني طول ما الشمس ترتفع لك ظل، لك ظل للأشياء ظل، لكن إذا استوت السماء في إذا استوت الشمس في الأفق، إذا استوت الشمس في وصف السماء في وسط السماء يكون ظل كل شيء تحته، إن تكون الشمس متعامدة على الأشياء. هذا الوقت لا صلاة فيه، هذا وقت إذا صلى الإنسان فريضة أو نافلة لا تصح. سلاها تأتي ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر في وأن نقبر فيها موتانا. طيب عند الزوال حتى تزول، عندما تصل هي إلى وسط السماء هكذا أمسك عن الصلاة. طيب حتى يدخل وقت الظهر. طيب كيف يدخل وقت الظهر؟ بأن تميل من وسط السماء إلى ناحية الغرب، هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. هنا الشمس عندما تكون في منتصف الشمس عندما تكون في منتصف السماء لا ظل للشيء، ظله تحته. طيب فإذا ابتدأت الشمس في الزوال يبتدأ يظهر من تحت الشيء ظله، يخرج هكذا من تحته ظل، عندما يأتي خروج هذا الظل من تحت الشيء نعلم أن الشمس قد زالت، أي دخل وقت الظهر. هذه الظاهرة لا توجد في كل أرض، إنما تحتاج إلى أرض مستوية، وقد تحدث في بعض البلاد في وقت معين من السنة وفي غير الوقت الذي تحدث فيه في بعض البلاد الأخرى. طيب البلاد التي لا تحدث فيها مثل هذه الظاهرة كيف نعرف ذلك؟ قالوا عندما يتناقص الظل، يتناقص الظل حتى يأتي إلى حالة لا يتناقص بعدها، لا يتناقص بعدها، يعني آدي الشمس وآدي الشيء الذي سيظهر له الظل. طيب هنا نقول عند في الظاهرة ظاهرة الاستواء أن يقل الظل حتى يصير تحت الايه؟ تحت الشيء. طيب يصير هنا لا يظهر. خلاص لا يظهر له ظل، لكن في البلاد التي لا تتحقق فيها هذه الظاهرة أو في الأوقات التي لا تتحقق فيها الظاهرة يظل الظل يتقاصر حتى مثلا يبقى إلى هنا ويثبت، لا يقصر مرة أخرى، لا يقصر إيه؟ مرة أخرى. فيبقى علمنا هنا أنه إيه؟ استوت الشمس. طب نضع عليه علامة. فإذا بدأ أن يظهر بعد هذه العلامة يبقى ابتدأ الايه؟ الزوال. طيب هذا الذي لم يتقاصر عنه الظل اسمه في الزوال، اسمه ايه؟ في الزوال. ولذلك احنا عملنا خط هنا هكذا. طب لماذا؟ على اساس بعد ذلك اخر وقت الايه؟ الظهر. هذا أول وقت الظهر. آخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء مثله عند الصاحبين، يعني لو قلنا هذا هو الشيء، طيب أن يصير ظله مثله، مثلا لو قلنا هذا مثل هذا مساوي لهذا من بعد في الزوال. من هنا نبدأ نقيس من هنا. طيب فيبقى في الحالة دي إذا صار ظل الشيء مثله سوى في الزوال دخل وقت العصر، انتهى وقت، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند الصاحبين وعند جمهور العلماء طب لكن فهنا يبقى دخل وقت العصر، دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر عند الصاحبين. طيب لكن لا، هذا ليس هو نهاية وقت الظهر ولا بداية دخول وقت العصر عند الإمام، بل الإمام يقول حتى يصير ظل الشيء مثليه. هكذا يبقى صار مثليه، مش كده؟ طيب يبقى دخل وقت العصر عند الإمام، ماشي؟ دي اللي هي وقت الظهر ووقت العصر عند الإمام. يبقى كده احنا عرفنا ما هو الزوال وما هو في الزوال وما هو الاستواء. ماشي، الاستواء ألا يصير للشيء ظل، يصير ظل كل شيء تحته. طيب الفيء علمناه بأنه في الأرض غير المستوي أو في الأوقات من السنة التي لا تتحقق فيها ظاهرة الاستواء كاملة يتقاصر الظل، يتناقص الظل حتى يصل إلى حد لا ينقص بعده. فإذا وصل إذا هذه الحالة ثم ابتدأ يخرج من بعده يبقى هذا هو الزوال الذي يبدأ به وقت الظهر. أصبح مفهوم؟ نعم. ماشي اقرأ. لهما إيمان أبو جبريل عليه الصلاة والسلام. لهما يعني من؟ من هما؟ محمد والسبي. من هما؟ رد يا شيخ أنت الذي تقرأ. من هما؟ لهما. لهما إمام محمد وإمام أبو. اقرأ. في يوم الأول في هذا الوقت ولأبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أبرد بزهري فإن شدة الحر من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد بالزهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. طب الإبراد بالزهر متى يكون الزهر أسخن ما يكون الجو؟ ساعة الايه الاستواء، ساعة الايه الاستواء. فأول وقت الظهر أشد ما يكون الحر، أشد ما يكون الحر. والإبراد يقتضي أن يتأخر، والإبراد أن يقتضي أن يتأخر، ولا يكون التأخير إلا بعد أن يدخل الوقت في ما في أن يكون بعد صيرورة ظل الشيء مثله، يعني إلى أن يصير ظل الشيء مثله هذا وقت حر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالإيه بالظهر. نعم. وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، وإذا تعرضت الآثار لا ينقضي، لا ينقضي الوقت بالشك. الوقت دخل بيقين عند الزوال. طيب لا يخرج بعد ذلك بالشك لتعارض الآثار الواردة في تحديد آخره. نعم اقرأ. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين. يعني إيه على القولين؟ يعني على قول الإمام وقول الصاحبين. قول الإمام إذا صار ظل الشيء مثليه، قول الصاحبين إذا صار ظل الشيء مثله. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغيب الشفق. هنا مسألة الشفق عندنا عند أبي حنيفة الشفق المقصود به البياض، والصاحبان قصد به الإيه، قال الشفق هو الإيه الحمرة، قال هو الإيه الحمرة. والاثنان استدلوا من اللغة وببعض الأقوال عن الصحابة. لكن في نقطة، العبادات الاحتياط فيها واجب، ولذلك عندنا جمعوا يعني جمعا توفيقيا بين كلام الإمام والصاحبين، فقالوا ينبغي أن يصلي الإنسان الظهر قبل أن يصير ظل الشيء مثله حتى يكون آتيا بالوقت بصلاة الظهر في وقتها بيقين عند الإمام وعند الصاحبين. وأبو حنيفة قال لا تقبل صلاة الظهر إلا إذا كان قبيل سيرور ظل الشيء مثليه، لا لم يقل ذلك، ولكن قال هذا آخر الوقت. فمن صلىها في أول الوقت أو قبل أن يصير ظل الشيء مثله يكون آتيا بصلاة الظهر في وقتها على رأي الإمام وعلى رأي الصاحبين، وهذا أولى. وأن لا يصلي العصر حتى يصير ظل الشيء مثليه. يبقى صلي الظهر قبل أن يصير ظل الشيء مثله، وصل العصر عند صيرورة ظل الشيء مثليه، تكون مصليا الصلاتين في وقتيهما المتفق عليهما بين الإمام والصاحبين. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: يختار ما يصلي فيه ثلاث ركعات. يعني الإمام الشافعي قدر قال بأنه وقت المغرب من غروب الشمس في وقت يتسع لخمس ركعات، ثلاث المغرب وركعتي السنة، والبعض قال ينبغي أن يقول سبع لأن عنده سنة قبل قبل المغرب. فقال لو الإنسان أخر الصلاة عن صلاة خمس، عن وقت يكفي لصلاة خمس ركعات أو سبع ركعات للذين قالوا ينبغي، ولكن أرى أنه قال خمس لأن حتى هو سنية المغرب عنده ليست سنة عن مؤكدة، فيكون قد أتى بالصلاة قضاء، يعني لم يوقت فيها بوقت، لكن هو قال إذا تأخر عن وقت تصلى فيه خمس ركعات يكون قد صلى قضاء، أي خرج في بذلك وقت وقت المغرب. لكن نحن نقول التوقيت بناء على الوقت وليس بناء على ما صلى. طيب ما الركعتان التي يصليهما أو ما الثلاث ركعات؟ هل يقرأ في الواحدة منها بسورة الإخلاص مثلا والكافرون، أم يقرأ فيها مثلا بنحو سورة الطور والنجم، أم بمثل مثلا السبح والغاشية؟ هذا أمر غير واضح. فيبقى إنما التقدير بالوقت، التقدير بالوقت اسمه توقيت. نعم. أما في اليومين في وقت واحد، ولا نقول صلى الله عليه وسلم أول وقت المغرب في حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق، وما رواه أن كان للتحرز عن الكراهة. ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله عند الله والحمرة. وقال رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وفات وقت المغرب إذا استاود السفوق اسود الأفق. وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ذكره مالك رحمه الله في الموطأ، وفيه اختلاف الصحابة. إذا اسود الأفق يعني إذا غاب البياض. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الشمس فجر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في تقديره بذهاب ثلث الليل. كأن الإمام الشافعي قال الثلث إذا ذهب ثلث الليل يبقى دخل وقت السحر، لكن وقت السحر نقول أيضا هو ليس وقت صلاة مفروضة، الصلاة لها أول وآخر. هذه هل ورد ما يدل على أن آخر وقت العشاء هو وقت السحر ذهاب ثلث الليل؟ لا، إنما هو ما دام الليل موجودا والسحر هو من وقت الليل فإننا نقول بأن آخر وقت العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. نعم. وأول وقت الفطر بعد العشاء وآخرهما لم يطلع الفجر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الفطر: فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال رضي الله عنه: هذا عندهما. وعن أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي حنيفة هو إيه؟ وقت العشاء هو وقت العشاء. وقت العشاء هو وقت الوتر، ووقت الوتر هو وقت العشاء. عند الصاحبين قال يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء. أبو حنيفة قال وقت الوتر هو وقت العشاء، يعني هذا وقت العشاء يدخل به وقت صلاة الفرض ووقت صلاة الواجب الذي هو الوتر. طيب، هل للمسألة من ثمرة؟ هي لها، لكن ننظر هل ذكرها أم لا. طيب، إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب. يعني طيب، وقت الوتر هو وقت العشاء عند أبي حنيفة، عند الصاحبين قال بعد العشاء، يعني إذا صلى الوتر قبل صلاة العشاء لا يصح عند الصاحبين، صلى الوتر قبل وقته. طب عند أبي حنيفة قال هو وقت العشاء. قال هل يجوز إذن أن يصلي الوتر قبل العشاء عند أبي حنيفة؟ قال لا، لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب، فإن الوتر مرتب على العشاء، صلاة الوتر مرتبة على صلاة العشاء، ولذلك قال عند التذكر. ولذلك هنا الثمرة التي تظهر، لو أن واحدا صلى العشاء وصلى الوتر ثم بان أنه صلى العشاء في غير وقتها ولكنه صلى الوتر، يعني بعد دخول الوقت، عند الصاحبين عليه أن يصلي العشاء ويصلي الوتر، يصلي العشاء لأنه صلى العشاء قبل دخول وقت العشاء، وصلى الوتر أيضا قبل وقتها لأن وقتها بعد صلاة العشاء ولم تصح صلاة العشاء، لكن عند أبي حنيفة فإنه يصح فلا يعيد الوتر، بل عليه أن يصلي العشاء فقط. فعلمنا لماذا هو قال عند التذكر للترتيب، يعني عندهما سيعيد عند التذكر، لكن عند النسيان عذر، فلا يعيد الوتر إنما يعيد العشاء لأنه صلىها في غير وقتها، أما عنده فإن الوتر يصح. طيب لماذا؟ لأن عندنا سيأتي معنا درس مسقطات الترتيب، مسقطات الترتيب، سيأتي من مسقطات الترتيب النسيان. يعني لو أنك مثلا أنت معتاد أن تصلي الظهر في المعهد، وكل يوم ترجع إلى بيتك وأنت مصليا الظهر، في يوم من الأيام لم تصلي الظهر في المعهد وذهبت إلى البيت، ثم صليت العصر، وبعدما انتهيت من العصر تذكرت أن عليك صلاة الظهر، قالوا سقط الترتيب هنا، نحن نقول بوجوب الترتيب، لكن هنا ناس قال والله أنا صليت العصر ونسيت تماما أني لم أصلي الظهر. قال في هذه الحالة يسقط الترتيب، فنقول له صلي العصر ولا تصلي الظهر. لماذا؟ أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهذا وقتها. يبقى وقتها خلاص صار وقت الآن التذكر. اقرأ اقرأ بعده. ويستحب الإسفار بالفجر بقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هنا بعدما انتهى من بيان المواقيت التي يدخل بها وقت الصلاة ونهايتها التي يخرج بها وقت الصلاة، فإذا صلاها تصير قضاء. إذا صلى الإنسان الصلاة في غير وقتها صارت قضاء. طيب هناك أوقات مستحبة وهناك أوقات مكروهة، سيتكلم في الأوقات المستحبة. قال ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجر للأجر. قال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل في كل صلاة، والحجة عليه ما رويناه وما نلويه. يعني الشافعي الوقت المستحب عنه عنده الصلاة في أول الوقت، تعجيل في كل الصلوات، لكن لنا نحن أدلتنا التي نرد بها على أنه ليست كل صلاة المستحب فيها أولها، بل هناك أحاديث دلت على أن الوقت المستحب للصلاة هو ليس أول الوقت، ولكن ليس معناه أنه إذا صلاها تكون مكروهة. هي صلاة صحيحة جائزة يساب عليها، ولكن ما فيه استحباب أكثر هو أن يصليها في الأوقات التي ستذكر. قال والإضراب بالذكر في الصيف وتقديمه في الشتاء لما روينا. ولرواية أنس رضي الله عنه قال كان الإبراد بالظهر لما روينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها. لماذا يبكر بالظهر في الشتاء؟ لأن الشتاء الناس تكون في برد وتحتاج إلى الدفء، وأول وقت الظهر هو أعظم الأوقات دفءا في الشتاء، فالناس تستحب ذلك، بل إن الناس تخرج تلتمس الشمس. طيب أما في وقت الصيف كان يبرد، يعني يؤخر الوقت، لأن الناس قد تخشى الخروج من البيوت من شدة الحر. وبلاد الجزيرة العربية ومكة والمدينة هذه بلاد شديدة الحر وشمسها شديدة جدا. الغريب تواجدت أن بلادكم أيضا فيها الشمس شديدة الحر. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده. يعني تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، لأن إذا ابتدت الشمس قرص الشمس يتغير دخلنا في الوقت المكروه، نكون قد دخلنا في وقت الكراهة، فلذلك قيدها ما لم تتغير الشمس. لماذا وجه استحباب؟ قال لتكسير النوافل، لأنه إذا هل هناك تنفل بعد صلاة العصر؟ فإذا أخر صلاة العصر ما لم تتغير الشمس أمكن أن يؤتى بالكثير من النوافل. والمعتبر تغير الكرسي، قرص الشمس يعني. عارفين ايه قرص الشمس؟ عارفين قرص الشمس؟ يعني عين الشمس. وهو أن يسير بحال لا تحار فيه الأعين. تحار فيه الأعين يعني إذا التغير المقصود أنك إذا استطعت أن تنظر إلى الشمس وأن تثبت العين في العين، العين الباصرة في عين الشمس، نكون قد دخلنا في وقت الكراهة. لكن ما دمت لا تستطيع أن تنظر إليها وتحار عينك فيها فإنها لا تزال الشمس مصحية، لم ندخل في وقت الكراهة. هذا الصحيح وتأخير إليه مكروه. يعني قال هو الصحيح هو، لأن جاءت أقوال كثيرة في بيان ما هو وقت التغير. نعم. ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أجلوا المغرب وأخروا العشاء. ما ما أجلوا، قلبت المعنى تماما. ما عجلوا المغرب، أنت قلت ماذا قلت؟ أجلوا، أجلوا يعني أخروا، تبقى قلبت المعنى. فهي والغريب منكم أن في بعض الأحيان الهمزة تنطقونها عين. يعني ممكن أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تقول لي عتى أمر الله فلا تستعجلوه، مش كده؟ لا، ركز في العين والهمز. وأيضا غريب منكم أنكم قد تجعلون الغين عين، عير المعضوب، البعض يقرأ هكذا. طب كيف يعني؟ أنتم صعب عليكم النطق بالعين، كل العجم صعب عليهم العين، طب فكيف ترجع وتجعلونها همزا؟ ماشي، هذه مقبولة، لكن أن تأتي إلى الهمز تجعلها عين، كيف يستقيم هذا؟ حرف العين يوجد في اللغة العربية فقط، لا يوجد في غير لغة الأعجم. نعم، يوجد في لغة أهل الجنة. تعلموا اللغة العربية حتى تكون لغتكم، حتى تكون لغتكم في الجنة بما خرجتم عليه، لا بمجرد الإلهام، لأن الناس يلهمون اللغة في الجنة كما يلهمون النفس. خلاص، ستجد نفسك حتى الذي لم يتكلم العربية ولم يعرف العربية سيجد نفسه في الجنة يتكلم العربية. الكيف يهتدي إليها بهداية الله جل وعلا. يعني مثلا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون الجنة فيسكنون منازلهم، قالوا له: هل نعرفها يا رسول الله؟ ولا هيمشي واحد معهم من الملائكة: أنت أدخل هنا وتدخل هنا وأنت أدخل هنا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنتم أعلم بها من أو لأهدى بها من بيوتكم في الدنيا. أنت في ستضل عن بيتك لما تدخل الشارع وتسأل الجيران: أتعرفون بيت محمد علي؟ لا، تدخل على طول. فكذلك أهل الجنة يعرفون مساكنهم دون أن يدلهم أحد، وهذا أمر يعني واقع حتى في الدنيا. هناك من الطيور المهاجرة تأتي مهاجرة يعني آلاف الأميال من مساكنها الأصلية ومن موطنها الأصلي، تأتي من موطنها الأصلي بينه وبينه 10,000 كيلو، لتفقس البيض في هذا الموطن المهاجر إليه، ثم ترجع، ثم تخرج الفراخ من البيض، فعندما يصير لها الريش وتكبر الأجنحة ترجع وحدها. من علمها؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك هجرة الأسماك في البحار، الأسماك كذلك الأمر لها هجرات، كثير من أنواع السمك تهاجر عشرات ألوف الأميال في المحيطات حتى تأتي إلى موطن معين تضع فيه البيض وتفقس وترجع، وتظل هذه الأسماك حتى تكبر فترجع، يعني جماعات كبيرة جدا وهي مهتدية إلى مكانها الأصلي. من الذي هداها؟ إنه الله. أيأتي أحد بعد ذلك ويقول الإله خرافة؟ يقول لا إله؟ يقول ليس هناك إله؟ نقول له إن الله طمس على بصره وبصيرته وعلى قلبه وعلى عقله. اقرأ السيد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء. قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ما قبل ثلث الليل لماذا؟ لأنه من الممكن أن طب اقرأ ثاني. لا تزال أمتي بخير. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء. قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. يعني الوقت المستحب لصلاة العشاء التأخير إلى ثلث الليل. إلى أي ثلث؟ الليل كم ثلث؟ ثلاثة. ثلث أول وثلث أوسط وثلث أخير. هل المقصود هنا أي ثلث من الأثلاث؟ الأول. وكيف يحسب ثلث الليل؟ نجمع كل الليل. ما هو الليل؟ ما تولد بعد الشفق، قربة الشفق إلى لها. لا، مش غروب الشفق، الشفق غروب العشاء. الليل يبدأ من المغرب يا مشايخ. الليل يبدأ من الإيه؟ من المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. ونحن عندما ينادي المنادي بالمغرب يحل لنا الإيه؟ الإفطار، يعني دخل الليل. فالليل ليس من وقت العشاء ولكن من وقت الإيه؟ المغرب. تحسب ما بين أول وقت المغرب إلى طلوع الفجر. وجدت مثلا هذا الوقت 12 ساعة، تقسم ال 12 إلى 3 يكون كم الثلث؟ 4. فتحسب 4 ساعات من وقت المغرب على رأس هذه الساعة الرابعة، يكون دخل، يكون ثلث الايه؟ الليل. يكون ثلث الايه؟ الليل. ماشي الكلام؟ فيبقى هذا هو المستحب للصلاة. ولكن رغم أنه المستحب لكن يكره في حالة إذا أدى إلى تقليل الجماعة. كل سبب يؤدي إلى تقليل الجماعة يكون مكروها، ولذلك يكره أن يؤم الناس من كما سيأتي من يكسر الفأفأة والثأثأة والتأتأة. يعني واحد يصلي قبل واحد يقرأ القرآن ويتأتأ كذا، يعني حتى في كلامه العادي عندما يريد أن يناديك محمد سعلي وهكذا، هذا لا يصلي بالناس لأن الناس لن تصلي وراءهم. فالناس ينفر الناس من الايه من اللي لو كان احفظ خلق الله للقران لا لا يتقدم. كذلك فيه امر يعني لا يحبب الناس في الجماعه يطيل بالناس الناس ستنفر منه، من اما فليخفف. وكل من كانت فيه صفه تكثر الجماعه يستحب ان يتقدم، وكل من كانت فيه صفة تنفر من الجماعة وتقلل الجماعة فإنه لا يتقدم. لأن فيه قطع الثمر المنهي عنه بعده، وقيل في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة، والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة. هو تقليل الجماعة أعرض هذا دليل الندب وقت السمر بواحدة فتثبت الإباحة. يعني هم قالوا كمانة الأمر تأخير الصلاة إلى ثلث الليل ليقطع السمر حتى لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، أن بعد ما نصلي العشاء نقعد نتكلم نتكلم ونحكي وكذا، هذا مكروه لأنه يؤدي إلى إلى أن الإنسان إذا قد ينام عن صلاة الفجر، إلا إذا كان السمر في العلم، إذا كان في في العلم. وهذا المقصود به لأنه من سيرهق نفسه في طلب العلم لن يتأخر عن القيام لصلاة الصبح، لكن إذا علم من نفسه أنه إذا سهر جدا سيفوت صلاة الصبح لا يسهر ويقرأ العلم مبكرا. نعم. وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله. يعني هنا لأنه إذا أخرنا صلاة العشاء إلى منتصف الليل الناس تقل، كل الناس تذهب إلى بيوتها ولن تخرج من من البيت، فيبقى أدى إلى تقليل الجماعة. نعم. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أو ترك قبل النوم. يعني من هو دأبه أن يقوم قبل الفجر أن يؤخر الوتر ليصلي من الليل ما شاء ثم يوتر ثم يصلي الفجر، ولكن من لا يثق بالانتباه إلا على الفجر فإنه يستحب له أن يوتر قبل قبل النوم. لقوله عليه الصلاة والسلام من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. وإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها. إذا كان يوم غيم اقرأ يا شيخ. إذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها، وفي العصر والعشاء تعجيلهما، لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، لأنه عندما يكون هناك الغيم الناس تتعجل الرجوع إلى البيوت قبل أن تمطر عليهم السماء، فينبغي أن تعجل صلاة العشاء يعني في أول وقتها. ففي تأخير العصر توهم الوقوع توهم الوقوع في الوقت المكروه. يعني إذا أخر صلاة العصر في وقت الغيم قد يدخل في الوقت الكراهة، فيعجل في أول الوقت حتى لا يقع في الوقت المكروه وهو لا يدري. ثواني طيب توقعت ممكن سؤال، خلينا نكمل دي. ولا توهم قال في الفجر لأن تلك المدة مديدة. لا تتوهم لأن تلك المدة مديدة، لأنه هو يصلي ما بين التنوير وطلوع الآه وطلوع الشمس فهي ممتدة. طب اليوم يعني صار المسألة معنا الساعات في أيدينا والتليفون في أيدينا، ففي الغيم أو غيره أيضا الناس لا تعتمد على الآه على مجرد النظر في السماء ومعرفة دخول الوقت وخروجه بالعلامات، ولكن الآن قيست وصارت عندي الساعة الفلكية المضبوطة عندي. فيبقى في الحالة دي أيضا من اعتاد أن إذا أردنا أن نصلي إلا إذا كانت الاستحباب أو الكراهة لشيء غير الآه لغير توهم دخول الوقت المكروه أو خروج وقت الصلاة، فيبقى انتفت هذه، فنصلي الصلاة في أوقاتها المستحبة. نعم عايز دول. في بعض الصلاة تأخيره مستحب، في بعض ما تعجله مستحب. يمكن في مثلا في العصر أن يصلي في وقت الظهر مثلا. يا شيخ التعجيل، ما المقصود بتعجيل وقت بتعجيل الصلاة يا مشايخ؟ ما المقصود بالتعجيل؟ يصلي أول وقته، في أول وقته. هل من الممكن أن يقصد بالتعجيل أن يصلي قبل دخول الوقت؟ لا، لا ليس هذا هو المفهوم. فكيف سأصلي العصر في وقت الظهر؟ في مثلا في يوم الغيم مثلا هو يريد أن يصلي في أول وقت العصر، ولكن وقع في وقت آخر الظهر. أنت طب أولا علمت ما معنى التعجيل؟ تعجيل الصلاة يعني لا أن تصلى قبل وقتها، ولكن تصلى في أول لأنها لو صليت قبل وقتها لا تكون صلاة عن الوقت، لا يجب عليه الإعادة، لأن سبب الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، ولا يقع المسبب قبل وقوع سببه. فالمقصود بالتعجيل التعجيل في الصلاة إذا دخل وقتها، أو التعجيل بالصلاة إذا دخل وقتها. لكن هو صلى العصر ثم بان أنه لا يزال وقت الظهر قائم، ما الحكم؟ عليه أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. فهمنا؟ وعن أبي حنيفة رحمه الله التأخير في الكل للاحتياط، ألا ترى أنه يجوز الأذان بعد الوقت لا قبله؟ يعني هنا الكلام الرحيم قال يؤخر في كل الصلوات عند وقت الغيب. لماذا؟ حتى يتيقن أنه صلى الوقت الصلاة بعد دخول الوقت، لأن الأداء جائز عند دخول الوقت وبعد دخول الوقت ما دام في الايه، ما دام في الوقت، ما دام في الايه في الوقت. طيب هذا الله تعالى عن قبل الاوقات التي تكون فيها الصلاه الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نعم.